أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا خبر وإلا لا؟ صيغة خبر، يخبر تعالى فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين آتيناهم الكتاب، وهم المؤمنون من اليهود والنصارى وفوق ذلك المؤمنون من المسلمين، الكل يشملهم اللفظ. والذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ اليهود، التوراة والنصارى، الإنجيل، والمؤمنون القرآن. فمن هؤلاء من يفرح بما أنزل إليك، فالمؤمنون كعبد الله بن سلام وكالنجاشي وكسلمان الفارسي كانوا يهود ونصارى يفرحون بما ينزل الله على رسوله، والمؤمنون من باب أولى. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الطوائف، الأحزاب جمع حزب، كالطوائف جمع طائفة، من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم والمجوس، ينكرون البعض ويقرون البعض. فكان اليهود وهم كفار والنصارى، الآيات التي تقرر القصص، قصة موسى عيسى كذا، يؤمنون بها، إثبات التوراة والإنجيل لهم يؤمنون به وينكرون البعض. هذا الذي أخبر الله به والله كما هو إلى الآن. واسمعوا، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثم قال له إذن قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا. قل لهم يا رسولنا، للكل من المؤمنين والكافرين، للمصدقين والمكذبين، للفرحين والحزينين، قل لهم إنما أمرت، من أمره؟ الله خالقه وخالق كل شيء. أمرت بماذا؟ ماذا نفعل؟ قال أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله. لا يعبد بحق إلا الله، إذ لا يوجد إله في السماء ولا في الأرض يستحق أن يعبد، لأنه خلق ورزق إلا الله عز وجل، فكل الآلهة باطلة. وإليه أدعو. قل لهم وإلى رب أدعو عباده ليؤمنوا ويعبدوا ويوحدوا ويطيعوا فيكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. وإليه مآبي أي مرجعي. إلى أين مرجعكم عباد الله؟ إلى الله، أحببنا أم كرهنا، ولكن يجب أن نعترف بالحقيقة ونقول إن مآبنا إلى ربنا، فهيا بنا نعبده نطيعه ولا نعصيه، نوحد ولا نشرك به، إذ ليس لنا من مآب إلا إليه. هذا معنى الآية الأولى. أكرر اللفظة، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. إذن قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. إليه لا إلى غيره، أدعو عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به، وإليه مرجعي ومآبي. الآية الثانية يقول تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كما أنزلنا التوراة والإنجيل أنزلنا القرآن حكما عربيا، أي بلسان العرب، لتحكم به عباد الله حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا فصيحا واضحا بليغا لا لبس فيه ولا خفاء، لتحكم به عباد الله وتسوته. ثم يقول له، وهذه الجملة لا تطاق، لو يفهمها العرب والمسلمون المعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله لماتوا في ليلة في كرب وهم. اسمع ما يقول الله لرسوله، وهذا من باب إياك أعني واسمع يا جار. إذ حاشى رسول الله أن يتبع أهواء القوم ويترك ما يوحي الله إليه. يقول له ولئن اتبعت يا رسولنا، ولئن اتبعت أهواءهم ما يشتهون ويحبون ويريدون أن تفعله بعدما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا ناصر ولا واق. لا إله إلا الله. لو تذاع هذه في إذاعة العالم الإسلامي. اسمع، وعزتنا وجلالنا، لأن هذه اللام في القسم. ولئن اتبعت أهواءهم، ما هي أهواءهم؟ افعل كذا واترك كذا، هذا فيه شدة، هذا فيه عنف، هذا فيه كذا، هذا يشوش علينا، هذه الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، قبل بعد ما جاءك من العلم، أما قبل الجهل قبل العلم فلا حرج، لكن بعد ما جاء العلم وبين الله الطريقة وبين السبيل، إذا استجبت لهم وقبلت أراهم يصرفوك عن الإسلام، وحينئذ ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك من عذابه. ما نستطيع نتجاوز هذه الآية. تأملوا، ولئن اتبعت يا رسول الله أهواءهم، أهواء الأحزاب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، من بعد ما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي يتولاك وينصرك ويقيك ويحفظك. وهذا الذي حصل لما أعرض المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله، تمزقوا تشتتوا هانوا ذلوا افتقوا استعمروا استغلوا إلى الآن، لأنهم اتبعوا أهواء من يقولهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. هذا يتنافى مع الحضارة، هذا ما ينبغي، زمانه غير هذا الزمان. ففرضوا عليهم حتى الاشتراكية الكافرة، ورفضوا العلم، ورفضوا كذا، فرضوا العلماني على علمائهم، والعياذ بالله تعالى. هذه الآية عجب، كأنها نزلت الليلة. تأملوها. ولئن اتبعت يا رسول الله أهواءهم، ما معنى اتباع الهوى؟ هذا يقول لو كان كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول تحليل ما ينبغي، هذا تحريم كذا. هذه الأهوى بعد ما جاءك من العلم. لو أن قضية ما فيها كتاب ولا سنة، ما فيها من علم الله شيئا، يعذر صاحبها. لكن بعد ما جاءك العلم أن الخمر حرام، وأن الربا حرام، وأن الزنا حرام، وأن تحكيم الباطل حرام، وأن الإعراض عن الكتاب حرام، بعد هذا العلم ما لك من الله من واقي. لن تجد وليا أبدا من الله ولا واقي يقيه. يقيه ماذا؟ البلاء والشقاء والفتن والعذاب والذي أصاب العالم الإسلامي. كيف أنتم مع هذه الآية الكريمة؟ كأنها نزلت الليلة. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء من؟ الأحزاب الذين يقولون له هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ليصرفوا عن دين الله كما فعلوا وصرفوا المسلمين. لئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم وهو القرآن الكريم والوحي الإلهي، ما لك من الله من ولي يتولاك أبدا، تنهزم وتنكسر في كل ميدان. وما لك من الله من واقي يقيك الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. والرسول معصوم، ولكن من باب قول الشاعر إياك أعني واسمعي يا جارة، المقصود هو المسلمون لا رسول الله. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لأن اليهود يتصلون بالعرب في مكة ويقولون: أي هذا النبي الذي يتزوج ويولد له أولاد؟ يشغل نفسه بالنساء والأولاد، كون رسول الله ما يشتغل بهذا، يشتغل بدعوته وعبادته. والعرب يرددونها في مكة أيضا. ماذا يقولون؟ قالوا: كيف يدعي النبوة والرسالة أن رسول الله معصوم ويتزوج المرأة والمرأتين ويكون له الأولاد؟ فرد الله تعالى هذه القول الباطلة فقال: ولقد أرسلنا رسلا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، وكانت لهم أزواج ولهم ذرية. كيف تتنافى رسالة مع الزوجة والذرية؟ كل رسل الله تزوجوا وولدوا وولد لهم. هذه فرية شوشوا بها على العامة، قالوا: كيف رسول الله يكون له زوجات وأولاد؟ هذا من الباطل الذي ينشرونه. فأبطل الله هذه الدعوة وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. كم من نوح؟ نوح ما عنده أولاد، ما عنده زوجة. وهكذا إلى موسى إلى سليمان، كان يطأ مئات المرأة في الليلة. أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا. وما ثانيا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قالوا: لو كان رسول الله حقا لماذا ما يجينا بآية كآية عصا موسى، أو يحلنا موتى، أو يزيل هذه الجبال معجزة خارقة للعادة، نؤمن بأنه رسول. هذه أفواههم تطالب بهذا، ويتآمرون ويوحون هذا للعوام، يقولوا لهم حتى يصرفوهم عن الإسلام. فرد تعالى هذا عليهم بقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية، أي علامة خارقة للعادة، كإحياء موتى أو كنطق عصا أو كتزلزل جبال وما إلى ذلك، إلا بإذن الله. إذا أذن الله في ذلك، نعم، أذن لعصا موسى أن تكون حية تزكى أنها جان، فكانت، وإلا لا؟ إذن أذن الله لعيسى أن يحيى ميتا ويناديه على النعش: يا فلان بن فلانة. قال: نعم يا رسول الله، أو يا روح الله، وهبط يمشي. أراد الله ذلك. فلم يشأ الله عز وجل أن يعطي نبيه هذه المعجزات والخواق للعادات لماذا؟ لأنه أعطاه ما هو أعظم من كل معجزة، ألا وهو القرآن الكريم. وقد قال هذا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكان كما قال. أتباع عيسى كم؟ 70 سنة وكفروا. أتباع موسى كم كان؟ وهكذا. ومحمد صلى الله عليه وسلم أتباعه بالبلايين. بسبب ماذا؟ القرآن الكريم. لو نسخ القرآن وزال والله ما بقي إسلام، لكن القرآن تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ في السطور والصدور معا. معجزة أعظم معجزة أو ما فهمتم؟ كيف لأمي ما قرأ ولا كتب ولا عرف الكتاب ولا مدرسة وعاش 40 سنة ويرعى الغنم ويعيش ويتجه مع الناس، ثم يأتي بمثل هذا الكتاب الذي حير الدنيا وأعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا؟ وسمعتم الليلة ولا لا؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ما استطع. وادعوا شهداءكم من دونه ولن تفعلوا أيضا، مستحيل. فنعم القرآن أعظم معجزة. معجزة العصا تنتهي في يومها، تقول أنا ما رأيت، فلان قال رأيت فقط، أحيا 20 ميت، بعد شهرين 3 يقولون لا كله كذب، من يقول أحيا؟ انتهت المعجزة وإلا لا؟ لكن معجزة القرآن انتهت باقية كما هي. لو تجتمع البشرية والجن وراها على أن ينقضوا هذا القرآن بصورة، والله ما استطاعوا. وهكذا تعالى يقول لرسوله: وفي هذا تقرير النبوة المحمدية وأنه حقا رسول الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم قال تعالى: لكل أجل كتاب. الأجل الوقت المحدد، والكتاب ما كتب فيه وعين: الحادثة الفلانية يوم الخميس في 7 كذا من كذا. ولكل أجل كتاب. عرفتم لكل أجل كتاب؟ ما في شيء ما أراده الله اليوم يكون اليوم، شيء قدره بعد 1000 سنة يقع قبل، مستحيل. إذ كل شيء له أجل وقت، والوقت مكتوب في كتاب المقادير، لا يتقدم ولا يتأخر. فشكواهم هذه وطلبهم له أن يأتيهم بآية لا معنى لها، لو كتبها الله لكانت، لكن ما أرادها الله لحكمته العالية، لأنه رأى البشرية إذا شاهدت المعجزة ما يوم 10 فاول 20 والباقي يكذبون. وتقدم لنا أن الآيات ليست مستلزمة للإيمان أبدا، ويكفينا حادثة ركانة. هذا المصارع العجيب صارع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يصرعه وأبى أن يسلم، غلبه في حينه صارع كل واحد وغلبه، ثم قال: إن كنت رسول الله أدعو هذه الشجرة تأتي إلينا، وهي بعيدة على ماء البصر. فدعاها فجاءت تجر عروقها في الأرض. قال له: خليها تنطق وتشهد لك برسالة. فقالت: أشهد أنه رسول الله. آمن يا ركان؟ قال: هذا سحر، ما نؤمن، سحر عظيم. قال. ولهذا تقرت العقل الحقيقة، وهي أن المعجزات لا تستلزم الإيمان أبدا. يشاهدونها ويقول لهم الشيطان سحر وتجيل، هذا يريد منكم كذا وهذا كذا، كما تعرفون الإعلام اليوم، الأباطيل والترهات. هكذا يقول تعالى: وما كان لرسول، أي من رسلنا، كم عدد الرسل يرحمكم الله؟ 300 و14 رسولا. أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فلا تسأل، 100,000 و24,000، والنبي غير الرسول، لكن كل رسول نبي، إذ لا يكون رسولا حتى يكون نبيا فيرسل. ثم قال تعالى: يمحو الله ما يشاء. أليس لكل أجل كتاب وإلا لا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وهي اللوح المحفوظ. ما أم الكتاب؟ ما اللوح المحفوظ؟ كما علمتم وأكرر القول، مهندس معماري، تعرفون المهندس المعماري يجلس على كرسيه وإلا لا، ويضع طاولة بين يديه وإلا لا، وتأتي أنت تقول أريد أن أبني عمارة من 7 طبقات، أرسم لها في صورة، فيرسم الصورة عدد النوافذ، عدد الأبواب، عدد كذا، حتى الكهرباء كما هي، ويقدمها لك في ورقة. فإن وجدت قويا قادرا بماله وعلمه وقدرته يطبقها كما هي ولا يتخلف شيء، وإن تخلف شيء تعاقب عليه وتقول خنتني أو كذبتني. فالله عز وجل أول ما خلق من الخلق القلم، فقال: أكتب يا قلم. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكل ما هو كائن في ذلك اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين أو الإمام المبين. عرفتم هذا؟ سلمتم أن المعمار المهندس ما يخطئ ولا لا؟ إذا كتب يستطيع وما يستطيع. فالله عز وجل الذي يقول الشيء كن فيكون، إذن كتب كل شيء في كتاب المقادير. فلا تحرك يدك ولا تقطع راسك إلا وهذه الحركة موجودة في سجلك في كتابك عندك. لا تشبع ولا تجوع، لا تمرض ولا تصح إلا والله لمكتوب ذلك عليك. يمحو الله ما يشاء ويثبت. هنا يدخل في هذا ابتداء أنهم قالوا: كيف بالأمس كان يقول صلي إلى بيت المقدس، واليوم يصلي إلى الكعبة؟ كلمة اليهود. قالوا: بالأمس كانت العدة عدة المتوفين سنة، والآن حولها إلى 14 أيام. ثبتم هذا الاعتراض وإلا لا؟ النقد والطعن وإلا لا؟ كما تعرف البشر. فقال تعالى: لي أن نمحو ما نشاء ننسخه، ونثبت ما نشاء ولا ننسخه. يمحو الله ما يشاء محوه وإزالته ونسقه، ويبقي ما أراد أن يبقيه. من يعترض على الله؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الإمام المبين. وقد كررنا القول لكم في حديث من سره أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، حديث صحيح 1,000 مرة. من سره وأفرحه وأثلج صدره أن ينسأ له في أجله، كان عمره 70 يجعله 100 أو 90، ويوسع له رزقه، كان ضيقا فيوسع، فليصل رحمه. كيف هذا؟ الجواب: عمرك يا راضي أساسا 60 سنة. قال تعالى للملائكة: إن بر بوالديه ووصل رحمه ارفعوا إلى 90. فكتبوا كذلك. جاء راضي في الحياة وعاش، ثبتم 60 سنة، والناس يموتون دونها، ما زال هو، لأنه يصل رحمه وكتب هذا في كتاب المقادير أن يعيش 90 سنة. فلان لحمه وخبز وفواكه 50 طن في مدة عمره، ثبت، لكن يصل رحمه اجعلوه 90 طن، فيكتب كذلك. فلما يخرج إلى الدنيا ما يعرف إلا صلة رحمه، أمه وأباه وخالة وعمه مدفوع دفع حتى يصل إلى تلك الغاية ويحقق له ذلك الرزق والعمر الطويل. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، مع العلم أن الله على كل شيء قدير. إذا أراد أن يمحو في من يجبره على أن لم يمحوها، إذا أراد أن يثبت شيئا في من يقول لا يجب أن تمحوه، لن يكون هذا أبدا، إذ الله على كل شيء قدير. وليس هناك أبدا من يقوى على منازعة الله ومطالبة ما لا يريد، يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان بعض الصحابة يقول اللهم إن كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. تبات مكتوب هذا في كتاب المقادير أنه يدعونا ويسألنا أن نكتب أن نسعده، فاكتبوا يا ملائكة أنه سعيد بعدما كان شقي، ولا حرج. اللهم إن كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيد، هذا الدعاء يوافق ما كتبه الله عز وجل. أسمعكم الآيات مرة ثانية التي تدارستموها. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. من هو هذا المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. من هم الأحزاب؟ الكفار والمشركون واليهود والنصارى. إذن قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هكذا أمرني ربي، لا إله إلا الله، إليه لا إله غيره، لا دولة ولا سلطان ولا مال ولا نسب، إليه أدعو لا إله غيره، وإليه مآبي ومرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ما الذي أنزله حكما عربيا؟ القرآن الكريم. ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت يا رسول الله أهواءهم، كيف تكون الحال؟ يتمزق، لا تقوم له دولة ولا سلطان ولا وجود للدين، يمزقونه، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهي أهواء ما هي وحي من الله عز وجل. تأملوا هذه ولا تنسوها. الأمة الإسلامية أعرضت عن كتاب الله وسنة رسوله وشرعه، وحكمت القوانين وسادت الأباطيل واتبعت الأهواء وما اتبعت القرآن، فهي في كرب وهم وجلاء وبلاء إلى أن تستقيم. هذا وعد الله. ولئن وعزتنا وجلالنا، لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من علم، ما لك من الله من ولي ولا واقي، من يقينا، من ينصرنا إذا الله خذلنا وهزمنا حسب سنته في كتابه في خلقه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، في رد على من قالوا كيف رسول الله يتزوج 9 نساء، كيف رسول الله يأكل أولاد وهو نبي. هذا كلام العامة وكلام المغرضين يرددونه. فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، عرفناهم من نوح إلى عيسى عليه السلام، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لأنهم يطالبونه بالمعجزات وهو لا يملك ذلك، المعجزة بيد الله، إن رأى في ذلك خيرا أعطاهم وإلا صرف عنهم. لو أعطاهم المعجزات كما أعطى الأنبياء على أن يؤمنوا أو يهلكوا، والله ما يؤمنون إذن ويهلكون وتنتهي الديانة الإسلامية وأهلها. فلهذا ما استجاب الله لطلبهم، لأن الآية إذا ما آمنوا بها استوجبوا الدمار والإبادة والهلاك. يمحو الله ما يشاء ويثبت. سلوه وقولوا ربنا إن كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء، ولا حرج. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ، الإمام المبين، كتاب القضاء والقدر مع هداية الآيات. أولا تقرير عقيدة الوحي والنبوة، تقرير صحة عقيدة الوحي والنبوة. من فهمنا هذا؟ من استنبطنا؟ قولوا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ثانيا تقرير عقيدة التوحيد، وأمرت أن أعبد ربي ولا أشرك به، هذه عقيدة التوحيد وإلا، ومفادها لا إله إلا الله. ثالثا تقرير أن القضاء، أن القضاء والحكم في الإسلام مصدره الأول القرآن الكريم، ثم السنة لبيانها للقرآن، ثم القياس المأذون فيه بإجماع الأمة لاستحالة اجتماعها على غير ما يحب الله ويرضى. تأملوا، تقرير أن القضاء والحكم الذي يصدر في الإسلام منين يؤخذ مصدره؟ القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم القياس، ثم القياس المأذون فيه مسموح به، ثم إجماع الأمة. إذ أمة الإسلام يستحيل أن تجتمع على باطل، على شيء ما يحبه الله، فاجتماعه على شيء دل على أنه من الله وأن الله شرع وحبه. من أين فهمنا هذا؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم، الآية الكريمة. قال رابعا التحذير من اتباع أصحاب البدع والأهواء والملل والنحل الباطلة. التحذير، يحذرنا الله من أن نتبع أصحاب البدع والأهواء والملل والنحل الباطلة. ولئن أهواهم بعد ما لك من الله من ولي ولا واقي. خامسا تقرير عقيدة القضاء والقدر، تقرير عقيدة القضاء والقدر، إذ قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سادسا بيان النسخ في الأحكام بالكتاب والسنة. النسخ موجود ولا لا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. قضية عدة المرأة كانت سنة التي مات عن زوجها، فنسخ الله ذلك وجعل 14 أيام. القبلة صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم نسخ الله ذلك وحول إلى الكعبة، وكثير من هذا.